انما يستأذنك في ايه؟ في الخروج برضه. وانما يستأذنك الذين لا يؤمنون ايه؟ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. مدام بيستأذنك قل لي ان هو الاستئذان سؤال يا رسول الله اخرج ولا ايه؟ ولا مخرجش؟ يبقى عنده اخرج ومخرجش الاثنين. دي مدام ردد المسألة بين اخرج ومخرجش دي عمل المتردد. عمل مين؟ المتردد. والايمان عايز يقين ثابت. احنا قلنا التردد ده بتاع شك. التردد هو الذهاب والرجوع على التوالي. ما يقعدش هنا شوية وهنا شوية، لا لا، اسمه ايه؟ ولذلك فلان يتردد بين كذا وايه وكذا، يعني مش مستقر لا هنا ولا ايه ولا إيه. يبقى صحيح ما دام استأذن يبقى عنده انه يجاب بانه يروح ولا ما يروحش، يبقى الاثنين هم. يبقى اللي يعمل دي مين؟ المرتابون. المرتابون اللي هم ايه؟ اللي عندهم في طرف الحكم الطرفين الاثنين سواء، يرجع هنا ويروح هنا، يرجع هنا ويروح هنا، لان ده اسمه الشك. الشك هو زي ما قلنا سابقا هو تساوي الامرين، تساوي الامرين. زيد مجتهد ولا مش مجتهد؟ والله لا اقدر اقول مجتهد ولا اقدر اقول مش مجتهد، يبقى الاثنين ايه؟ قد بعض. لكن لما يكون غالب انه مجتهد يقول اظن انه مجتهد، يبقى غلبت جانب الايه؟ الثبات. طب واللي ما غلبتوش يبقى دواه، يبقى ايه؟ اذا النسب، النسب الكلامية والقضايا العقلية او العقدية تدور بين اشياء. انت تجزم بحكم، انت جازم بايه؟ بالحكم. الذي جزمت به له واقع يؤيده ولا ملوش واقع؟ فان لم يكن له واقع، انت جزمت بشيء لا واقع له، يبقى ده جهل. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى الجهل الجزم بشيء لا واقع له. واحد يقول لك الارض مبسوطه وانا معتقد ان الارض مبسوطه مش كوره، يقول له انت جزمت بان الارض ايه؟ مبسوطه، والواقع غير هذا لانها بقت بالصوره، جابوا صورتها طلعت ايه؟ طلعت كوره. يبقى مالكش حق فيه. يبقى من جزم بشيء الواقع لا يؤيده يبقى اسمه ايه؟ جاهل، مش عارف. فرق بين الجاهل واللي مش عارف. اللي مش عارف ده يبقى أمش، عنده نسبة واحدة ما عندوش نسبة مخالفة للواقع، إنما الجاهل عنده نسبة إيه؟ مخالفة للواقع. عايز مجهودين فكريين، المجهود الأول إنك تطلع منه الغلط وتدخل له مين؟ لكن الأمي ما عندوش حاجة، فأنت بتديله إيه؟ تبقى مرحلة فكرية إقناعية واحدة. يبقى إن جزمت بشيء لا ولا واقع له يبقى ده اسمه إيه؟ جهل. اللي بيتعب الدنيا الأميين ولا الجهلة؟ الجهلة. الأم غلبان بمجرد ما تقول له القضية الفكرية انتهت المسألة، إنما الجاهل عمال يعمل إيه؟ يجائر بقى ويعمل، لأنك أنت بدك تنزع منه إيه؟ الباطل وتدخل له الإيه؟ وتدخل له الحق. طيب هذا إذا جزمت بشيء لا واقع له يبقى ده جهل. طب وإذا كان له واقع؟ نقول له تستطيع أن تدلل على هذا الواقع؟ قال لك إيوه، إن استطعت أن تدلل عليه يبقى ده العلم بقى، وإن لم تستطع هو واقع صحيح إنما ما استطعتش يبقى تقليل. الولد حين نلقن له الله أحد، الصغير ما يعرفش يدلل، إنما خد القضية مين؟ ده احترام لرأي أبوه ولرأي معلمه، قال له حفظه الله أحد، يبقى الله أحد. الله أحد جزم بها الطفل وجزم بها والواقع كذلك ولا لا؟ ولكن أيستطيع الطفل أن يدلل عليها؟ يبقى بيقلد لحد ما ينضج عقله، يبقى يستطيع يعمل إيه؟ فإن دلل يبقى ده العلم. يبقى كم نسبة في المجزوم به؟ إن كان إن لم يكن له واقع فإيه؟ فجهل. وإن كان له واقع فإن لم يستطع أن يدلل عليه فتقليد، فإن استطاع أن يدلل عليه فعلم. يبقى العلم الجزم بقضية واقعة عليها إيه؟ دليلها. المرتب بقى يعمل إيه؟ أم قال لك ده غير جازم. يبقى الجازم عرفناه. طب وغير الجازم؟ قال لك إن كان المسألتين قبل بعض زي بعض، ما فيش واحدة راجحة واحدة مرجوحة، يبقى ده الإيه؟ الشك. طب وإن كانت واحدة راجحة؟ الظن. والمرجوح يبقى وهم.